نبدأ برسالة بعثها المستمع عبد العزيز السلامة من وثال. يقول: بعض المسلمين يؤدون العبادات ثم يخطئون في بعضها، ثم يبحثون عن الفتوى عند العلماء مثل مناسك الحج والعمرة. لماذا لا يكون عندهم علم واطلاع على هذه المناسك قبل الوقوع في الأخطاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الواجب في الشريعة واجب عين، والثاني واجب كفاية. فالشخص الذي كلفه الله بعمل خاص به، هذا يكون من فرض العين كالطهارة والصلاة والصيام وإخراج زكاة المال، وكذلك الحج والمعاملات إذا أراد الشخص أن يشتغل في البيع والشراء، وهكذا بقية فرض العين. أما فرض الكفاية فهو أن الشخص يقوم بعمل يتعدى إلى غيره، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يكون هذا الشخص مؤديا لفرض الكفاية ويكون مانعا من وقوع الإثم على من لم يقدم هذا الفرض. فعلى سبيل المثال، صلاة الجنازة من فروض الكفاية، فلو أن جماعة من أهل بلد صلوا على الميت فإنه يتأدى بهم فرض الكفاية، والأشخاص الذين لم يؤدوا هذه الصلاة لا يحصل عليهم إثم، لأن المقصود هنا هو حصول العمل بصرف النظر عمن يقوم به ممن وجب عليه في الأصل، لأنه كما ذكرت قبل قليل، لأن هذا واجب كفاية. وبناء على ذلك، فالشخص الذي يريد أن يقوم بفرض الكفاية يكون على علم من الشيء الذي يقوم به، فالقضاء فرض كفاية، والحسبة فرض كفاية، والدعوة إلى الله فرض كفاية، وهكذا. ولهذا يقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعلى هذا الأساس، فالشخص عندما يريد أن يقوم بفرض العين لا بد أن يكون على علم بالشيء الواجب عليه. يريد أن يتطهر لا بد أن يتعلم أحكام الطهارة، يريد أن يصلي لا بد أن يكون على علم بكيفية الصلاة، يريد أن يصوم لا بد أن يكون على علم بكيفية الصيام وكذلك من ناحية مدته، إلى غير ذلك من الأحكام التي إذا طبقها برئت ذمته. هذا هو الأصل من ناحية الشريعة. وهذا السؤال الذي سأل عنه السائل هذا يقع فيه كثير من الناس، من جهة أن الشخص يجب عليه فرض العين ولكنه لا يتعلمه، وبناء على ذلك فإنه يخطئ في تطبيقه. ومن نظر إلى حال كثير من الناس في الصلاة يجد أنهم يجهلون كثيرا من أحكامها، وعلى هذا الأساس لا بد للشخص الذي وجب عليه فرض العين لا بد أن يتعلم، يريد أن يعتمر لا بد أن يعرف أحكام العمرة، يريد أن يحج لا بد أن يعرف أحكام الحج حتى يؤديه على الوجه الذي شرعه الله جل وعلا، يريد أن يشتغل في البيع والشراء لا بد أن يكون على علم بالبيع المشروع وبالبيع الممنوع، وهكذا في سائر ما يجب عليه عينا. أما فرض الكفاية فإذا حصل جماعة يقومون بفرض الكفاية فإنه يسقط الإثم عن الباقين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. يسأل أخونا عبد الله من أوثال يقول: بعض المسلمين يحنون الأضاحي وبعضهم يذبح الأضحية أمام الأخرى، فما الحكم في ذلك؟ وبعضهم لا يعرف أصلا شروط الأضحية. الجواب: الشخص عندما يريد أن يضحي فلا بد أن تكون هذه الأضحية في الوقت المحدد شرعا، ولا بد أن تتوفر فيها الشروط من ناحية السن ومن ناحية كمال الصفات التي لا بد من توفرها فيها، وكذلك من ناحية الذبح. والله سبحانه وتعالى كتب الإحسان، أمر بالإحسان، ومن الإحسان أن الشخص يحسن ذبح الذبيحة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه لا يذبحها وأختها تنظر إليها لأنها تدرك ذلك ولكنها لا تنطق فتتأذى بما تشاهده. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فالمقصود هو أنه لا يجوز أن الشخص يذبح الذبيحة وأختها تراها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد من القيصومة يقول: ما حكم من مات وهو لم يؤدي فريضة الحج؟ هل يجب على أوليائه أن يحجوا عليه عنه؟ الجواب: إذا كان هذا الشخص قد توفرت فيه الشروط وأخره، ومن الشروط أن يكون قادرا، ومن قادر في بدنه وقادر في ماله، فإذا مات بهذه الصفة ولم يحج الفرض فإنه يخرج من تركته ما يكفي لأداء هذا الفرض، وينوب عنه من هذه التركة. أما إذا كان على سبيل التطوع فليس عليه شيء، وإذا كان قد اختل شرط من الشروط التي تجعل الحج واجب عليه فإنه لم يجب عليه الحج، هذا من جهة الأصل، وبالتالي لا يجب على أحد من أوليائه أن يحج عنه من تركته، وكذلك الأجنبي. لكن لو أراد أحد أن يحج عنه على سبيل التبرع، سواء كان من أقاربه أو كان من الأجانب، فهذا من باب الإحسان، والله تعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين يقول هل يجوز أن تذهب المرأة مع ابنها الذي لا يصلي للحج أو العمرة أم لا بد أن يكون المحرم من المصلين؟ الجواب المرأة إذا أرادت أن تحج فمن شروط حجها وجود المحرم، والشخص الذي لا يصلي كافر مرتد عن الإسلام، وبما أنه مرتد عن الإسلام فلا يجوز له أيضا دخول الحرم، لا يجوز له، وبناء على ذلك فلا يصح أن يكون محرما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الله من الرياض يقول حججت أنا ووالدتي العام الماضي وقمت بالرمي عنها لأنها عاجزة، وكانت طريقة الرمي كما يلي: في يوم العيد رميت 7 حصيات عني، وهم بعد ذلك رميت 7 حصيات عنها، وقلت اللهم بسم الله والله أكبر هذا عن والدتي فلانة بنت فلان. وفي اليوم 11 و12 و13 عملت نفس الطريقة، أرمي الصغرى 7 حصيات عني ثم أرمي عن والدتي، وفي الوسطى كذلك، والكبرى جهلا مني، هل علي شيء الآن وماذا أفعل؟ هل أدفع ثمن كفارة لما فعلت؟ الجواب إذا كانت أمك لا تستطيع الرمي لو ذهبت فإن النيابة صحيحة عنها وتكون بإذنها، ورميك جمرة العقبة في اليوم الأول عنك وعنها هذا ليس فيه شيء. أما في اليوم 11 و12 و13 فصفة الرمي عن الشخص وعن الشخص الذي ينيبه أن يرمي عن نفسه الجمرات 3، يرمي عن نفسه الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإذا انتهى من الكبرى يرجع إلى الصغرى ويرمي عن الشخص الذي أنابه، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذه هي الطريقة الشرعية. وإذا نظرنا إلى هذه الواقعة التي وقعت وطبقناها على هذه الناحية الشرعية نجد أنه حصل خلل من هذا الوكيل، وبناء على ذلك فالواجب فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كانت المرأة لا تستطيع الفدية فإنها تصوم 10 أيام، لأن ما حصل به خلل من الرمي هو واجب من واجبات الحج عليها، وبما أنه بطل فترك الواجب يجب فيه فدية كما سبق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يذكر أن عنده بعض الوساوس، في يوم التروية دخل دورة المياه وفي أثناء الاستنجاء أكرمكم الله انقطع الماء رغم أنه توضأ، لكنه بدأت الوساوس تخالجه، فهل يقول لا أدري هل أكملت أم لا ثم خرجت، هل علي شيء الآن؟ الجواب الأصل في البدن الطهارة، والأصل في الإحرام الطهارة، ومجرد الوساوس والشكوك التي تقع للإنسان هذه عليه أن يتركها ولا يلتفت إليها، لكن لو غلب ظنه حصول نجاسة في بدنه أو في إحرامه فإنه يجب عليه أن يغسل هذا المكان الذي أصابته النجاسة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول في يوم عرفة دخلنا عرفة وقت صلاة الظهر وقد ضاع السائق عن المخيم وأصبحنا ندور دون فائدة، فطلبنا منه أن يتوقف من أجل الصلاة، فتوقف لكن بعيدا عن دورات المياه، فقام كثير من الناس يصلون، قالوا نحن لازلنا على الوضوء من صلاة الفجر. أنا شككت في أمري، تيممت وصليت معهم، وعندما وصلنا إلى دورات المياه قمت بالوضوء وأعدت صلاتي مرة أخرى، هل علي شيء؟ الجواب لا يجوز لمن تمكن من الحصول على الماء للطهارة أن يتيمم، والسائل متمكن من ذلك، ولكن بما أنه توضأ وأعاد الصلاة فليس عليه شيء، إلا أنه لا يجوز له أن يستعمل هذا مستقبلا ويستغفر الله مما مضى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، يقول هل يجوز للمسلم إذا كان أثناء الطواف أن يتوقف قليلا وذلك للصلاة على الميت، وهل يكتب له أجر الطواف وأجر الصلاة على الميت؟ نأمل التوضيح. الجواب الشخص عندما يدخل في الطواف ويعرض له أداء صلاة الفرض فإنه يتوقف عن الطواف ويؤدي الفرض ثم يرجع إلى الطواف، ولكنه يبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود، لأن كثيرا من الطائفين يبدعون من المكان الذي قطعوا الطواف من عنده، وقد يكون هذا قبل الحجر الأسود وقد يكون بعده، لكن لا بد أن يكون الشوط القادم مبدوءا يكون مبدوءا عند مقابلة الحجر الأسود. وأما بالنظر إلى صلاة الجنازة فإنها فرض كفاية وليست من فروض الأعيان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول كنت في مكة وكنت بحاجة إلى ظرف وليس معي نقود، دخلت أحد المحلات التجارية وأخذت هذا الظرف دون علم البائع، وقلت في نفسي سأرجع بإذن الله هذا الظرف، لكن ذهبت إلى المنطقة التي أسكن فيها ولم أرجع، وذهبت مرة أخرى إلى مكة ولم أجد هذا المحل التجاري، هل يجب علي الآن أن أتصدق به لصاحب هذا الظرف وأنا مستعد أن أشتري عدة ظروف وأتصدق بها كفارة لما فعل؟ الجواب أولا لا يجوز أخذ مال الغير ألا بإذنه، وهذه الصورة المسؤول عنها هي أخذ مال بغير إذن مالكه، وبناء على أنها أخذته وأنها لا تتمكن من إيصال قيمته إلى صاحب المحل فإنها تتصدق بقيمته أو بأكثر من قيمته، لأن الزيادة راجعة إلى اختيارها، إن شاءت زادت وإن شاءت اقتصرت على قيمة الظرف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا عمرو بن إبراهيم العمرو من مكة المكرمة يسأل عن قول الله تعالى ادعوني أستجب لكم، ما تفسير هذه الآية وما المقصود بالاستجابة وفق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء، والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. فعندما يقول الشخص سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا من دعاء العبادة. ودعاء المسألة هو دعاء مسألة من جهة، ودعاء عبادة من جهة أخرى. فكل دعاء يدعو به الإنسان لجلب نفع أو لدفع ضر دنيويا أو أخرويا، خاص به أو عام، فهذا فيه عبادة من جهة أنه وجه الدعاء إلى الله. وفيه دعاء مسألة بالنظر إلى أنه يسأل ربه جلب نفع أو دفع ضر عن نفسه أو عن غيره أو عن نفسه وعن غيره جميعا. وبناء على ذلك، فإن الشخص عندما يريد أن يدعو هو محتاج إلى النظر في نفسه، ومحتاج إلى النظر في الدعاء الذي يريد أن يدعو به. فعلى سبيل المثال، لا يكون هذا الشخص متلبسا بأمر يكون من الأمور المانعة من إجابة الدعاء. فالأشخاص الذين يتعاملون بالربا، والأشخاص الذين يقبلون الرشوة، والأشخاص الذين يتعاملون في بيعهم وشرائهم بالغش، يأكلون من هذه الأموال، وهذه أموال محرمة، والمال المحرم من موانع قبول الدعاء. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، ويدعو ربه يقول: رب اغفر لي، لكن مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، فأنى يستجاب له. فالمقصود أن الشخص يتحرى في طعامه وشرابه ولباسه أن يكون حلالا، ولا يدعو أيضا بإثم ولا بقطيعة رحم، بمعنى أنه لا يكون ظالما في دعائه بأي وجه من الوجوه، أي أنه لا يكون ظالما في دعائه لنفسه على نفسه، ولا يكون ظالما لغيره. فيتنبه الإنسان من ناحية تجنب جميع موانع الدعاء، ويتحرى أيضا أوقات الإجابة. فعلى سبيل المثال، مثل آخر الليل، ومثل بين الأذان والإقامة، إلى غير ذلك من الأوقات المذكورة في مواضعها من الكتب المؤلفة في الدعاء. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، إنسان تجاوز الميقات المكاني غير متعمد وشبه مكره، وأحرم بالحج من مكة، فهل حجه صحيح؟ وماذا عليه أن يفعل الآن بعد انتهاء الحج؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قتل المواقيت، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وقوله حتى أهل مكة من مكة يريد بذلك الحج. أما العمرة فمن أراد أن يعتمر وهو في مكة فإنه يخرج إلى الحل كما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة إلى الحل لأخذ عمرة بعد الحجة التي حجتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت قارنة. وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأخذ عمرة، وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يتعمد مجاوزة الميقات بدون إحرام. لكن لو فعل هذا الشيء وتعذر عليه الرجوع إلى الميقات فإنه يحرم من مكانه، وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم وتكون مجزئة كالأضحية. وإذا لم يتمكن من ذبح هذه الفدية فإنه يصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد حسين يقول: ما حكم من يأتي من بلده للعمرة ويتخلف عن موعدها من أجل الحج وأداء فريضة الحج، هل حجه صحيح؟ الجواب: إذا أتى الشخص إلى مكة في شعبان أو في رمضان مثلا وأدى العمرة وبقي في مكة حتى انتهى من الحج فهذا يكون حجه مفردا أو يكون مفردا في الحج. أما إذا أتى بالعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في أول أيام ذي الحجة وتحلل منها وبقي في مكة فإنه يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج، وعليه هدي التمتع، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل عن التأخر، هل عليه إثم في عدم أخذه التأشيرة؟ هو حينما كان في مكة دخل بتأشيرة العمرة وبقي فيها إلى مكة وبقي في مكة إلى أن حضر وقت الحج، وهو عليه حج الفرض أو مثلا عليه حج منذورة أو قضاء إلى غير ذلك من صفات الحج الذي يجب عليه، فإنه يحج. وهكذا لو أراد أن يتنفل، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.